بسم الله الرحمن الرحيم. يسر جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي بعنوان شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بن خليفة التميمي. والآن مع المادة. الموقف العظيم، فأهل الإيمان يثبتون، وأما الكافر والمنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فبعد ذلك إما أن يفسح في قبره إذا كان مؤمنا ويرى مقعده من الجنة، ويقال له بالنسبة لبدنه نوم نومة العروس، وتبقى الروح لها نعيمها في الجنة. وطبعا هذا الحال للروح يعني شأن آخر، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول يعني على سبيل المثال: ترى أن اثنين من الناس قد ناما بجوار بعضهما. ينام الإنسان وينام معه يعني أخ له أو صديق له بجواره، ثم هذا قد يرى من الرؤى والمنامات والأحلام في تلك الليلة ما قد يكون، يعني يقوم بعده وهو في نشاط وسعادة، ويجد أثر هذا على بدنه. ومن الناس من ينام يعني ويحلم بأحلام تكون مؤذية له، فيقوم ويجد من الضيق في نفسه والأثر على بدنه من هذا النوم ومن هذا الحلم. فهذا يدل على أن الأرواح لها حقيقتها ولها كيانها، فبالتالي لا تقاس على الأبدان. حتى كما نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كما قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فهناك عروج وصعود لهذه الأرواح بحسب هذا الحال، إن كان نوما فهذا حال، وإن كان موتا فهذا حال، وإن كان في البرزخ فهذا حال، حتى أن الأرواح قد ترد إلى الأبدان يعني في وقت من الأوقات، كحين السلام على الإنسان في قبره، وكحين عرض أعمال بعض أقاربه عليه. فيبقى الروح والبدن لها تعلق ببعضها. هذه النصوص دلت على ذلك. فالمؤمن في هذه الحال، والكافر ترجع إليه روحه في هذه الحال، وبعد ذلك يسأل هذا السؤال، ويجد من أثر ذلك إما نعيما وإما عذابا. فقال المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وأعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعذاب القبر، وقال يعني صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا، يعني ألا تدافنوا، لدعوت الله عز وجل أن يريكم عذاب القبر. ومر بقبور اليهود وأخبر بأنهم يعذبون، وأخبر صلى الله عليه وسلم بحال الرجلين عندما مر بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. وذكر أن أحدهما كان يمشي في النميمة، وكان الآخر لا يستنزه من بوله. فالعذاب يقع، ثم هذا العذاب قد يكون دائما في حال الكافر، وقد يكون إلى حين وأجل كما هو في حال المؤمن العاصي. فقد يعذب العاصي في قبره، وبالتالي هنا يعني من المشروع أن الإنسان يهدي بعض يعني ثواب أعماله مما يهدى وورد في السنة، يهديه لهذا القريب، لعل ذلك أن يكون سببا في فكاكه من عذاب القبر، وسببا في فكاكه بعد ذلك من عذاب النار. فالإنسان لا يبخل على قريبه أو عزيزه إذا خاصة إذا رأى منه نوع تقصير أن يهدي له من ثواب العمل الصالح كالصدقة ونحوها والدعاء له وزيارة قبره والدعاء له عند هذا القبر، عسى أن يكون هذا سببا في فكاكه من هذا العذاب الذي قد يكون بسبب ذنوبه ومعاصيه، لكنه يقع على يعني العصاة من أمة محمد، يقع عليهم عذاب في القبر، ولكن كما يقول العلماء أن هذا العذاب لا يكون دائما وإنما يجازى بهذا العمل في البرزخ، كما ورد في قصة هذين الرجلين وهما قد فعلا يعني كبيرة من الكبائر، وقد يكون هذا العذاب أيضا له استمرار يعني بعد ذلك يوم القيامة، ولكنه في كلا الحالين لا يخلد في هذا العذاب. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين عفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث بعد الموت، فبعد هذا الحال في البرزخ لا بد بعد ذلك أن تعود الأرواح إلى تلك الأجساد، وتعود تلك الأجساد كما كانت قبل أن تبلى، وتقوم يوم القيامة يقوم يوم القيامة ويبدأ أول مراحل تلك الدار وهي الحشر، بعد أن تنبت تلك الأجساد كما ينبت الحميل في السيل، هذه الأجساد تكون فيها تلك الأرواح، فيبدأ حشر تلك الأجساد. فقال: فتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، فالناس يخرجون وليس على أجسادهم شيء. وعندما سألت عائشة عن هذا الموقف يعني كيف يعني يرى بعضهم بعض ويرى بعضهم عورات بعض، قال: الأمر أعظم من ذلك، فالإنسان يذهل في ذلك اليوم ولا يلتفت إلا إلى صعوبة هذا الموقف الذي يكون عليه الناس. فيقومون الناس على هذا الحال، ثم يحشرون في أرض المحشر على صعيد واحد، ثم يكون أهل الإيمان يعني يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولكن من لم يكن من أهل الإيمان يعني الشمس يعني تدنو من الخلائق ثم يلجمهم العرق، كل على حسب حاله، كل على حسب حاله، حتى أن بعضهم يلجمه إلى فيه. فهذا الحال الناس يكونون قد بلغ منهم الأمر ما بلغ، فيسألون الشفاعة في أهل الموقف كما سيأتي في أنواع الشفاعة، فيأتون من نبي إلى نبي حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي فيسجد تحت العرش ويستأذن الله سبحانه وتعالى فيؤذن له، فتلك أول شفاعاته صلى الله عليه وسلم، شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، أن يقضى بينهم. بعد هذا يبدأ القضاء وتنصب الموازين، وبعد ذلك الناس إما أن تكون أحوالهم ممن ثقلت موازينهم أو ممن خفت موازينهم. فالذي يوزن هنا، طبعا ذكر العلماء هل يوزن العبد، هل يوزن يعني عمله وإيمانه، المسألة في هذا يعني طويل، لكن من أهم ما يوزن هو حسنات العبد وسيئاته، حسناته وسيئاته، ثم صحائف أعماله تنشر. فإما آخذ كتابه بيمينه وإما آخذ كتابه بشماله، فالناس على هذين الحالين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي، يعني يجد في نفسه من السعادة والفرح بهذا الحال، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى عن شأنه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، آمن بهذا اليوم وصدق بهذا اليوم وعمل لهذا اليوم، فمن هنا وجد ثمرة ذلك وثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم يأتي بعدك خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فالله سبحانه وتعالى يجازي العباد بأعمالهم، فإما آخذ كتابه بيمينه وإما آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويبدأ بعد ذلك الحساب. أما المؤمن فإنه حساب عرض وحساب تقرير، الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده ويقرره، يعني ألم تعمل كذا، ألم تفعل كذا، يعني فيقول الله سبحانه وتعالى سترتك في الدنيا وأغفر لك في هذا الموقف، فيكون الحساب حساب عرض وليس حساب نقاش، ليس حساب نقاش. فأما الكافر فالكفار لا يحاسبون حساب الميزان، لأنه لا حسنات لهم، أما ما قدموه من عمل فهم يجازون فيه في الدنيا كما ورد ذلك في النصوص. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، فيوفى جزاء عمله الذي كان صالحا في الدنيا يوفى في هذه الدنيا، أما في الآخرة لا حظ له ولا نصيب في ذلك العمل، فيبقى لا حسنات له وإنما يجازى بسيئاته. فإذن تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. ويجزون بها، فيبقى بعد ذلك نصب الموازين ثم الحساب على هذا، ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك يعني عرصات، بعض عرصات يوم القيامة كما ذكر المصنفون من الحوض والصراط ثم الجنة والنار. نعم. ثم قال رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم. هذا الحوض المورود الذي يعني أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنا أعطيناك الكوثر، فالله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الحوض بهذا الوصف الذي جاءت به النصوص، أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته أي ما يشرب به عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، ومن شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. فهذا مما أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم فضلا من الله ما نال النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل خص هذه الأمة بفضائل عظيمة، ومنها على سبيل المثال مضاعفة الأجر، مضاعفة الأجر، فالله سبحانه وتعالى ضاعف أجر أهل يعني أهل ملة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ضاعف لهم الأجر، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، وعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، وعملت هذه الأمة من صلاة العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين. فقال اليهود والنصارى نحن أكثر عملا وأقل أجرا، فطبعا في هذا الوقت عملوا أكثر وأجرهم أقل، فيقول قال الله عز وجل ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فمن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن خصها بفضائل، خصها بفضائل يعني، وهذا من نعمة الله علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أعطوا الكتاب قبلنا. فهذه الأمة هي أول الأمم يوم القيامة، وهي والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم تبعا، أكثر الأمم تبعا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الفضل الذي نال هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان خيرا عميما على هذه الأمة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. نعم. الصراط كما هو معلوم منصوب على متن جهنم، وذلك لما جاء في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، فالناس سيردون هذا، سيردون جهنم، لأن الصراط منصوب على متن جهنم، منصوب على متن جهنم، لكن هذا المرور يتفاوت فيه الناس، يتفاوت فيه الناس، فمنهم من يمر كلمح البصر، يعني لا يرى من جهنم إلا كلمح البصر، ولمح البصر الآن مجرد إغماضة يعني طفيفة جدا، الإنسان يغمضها فإذا به قد اجتاز هذا الصراط. وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ومع ذلك يعني يجتازه المؤمن بهذه السرعة العظيمة. ومن هنا يعلم الإنسان أنك تعمل لذلك الغد، لذلك الله تعالى قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فكيف تبخل على نفسك بالعمل الصالح وأنت أمامك هذه الأهوال وأمامك هذه المسافات؟ والله لو قيل لك أنك ستمشي في صحراء ولمسافة معينة مثلا لاحتطت كامل الاحتياط، كامل الاحتياطات احتطت لها، وهو عبور يعني في مكان صحراوي خشية أن السيارة مثلا يصيبها ما يصيبها من عطل فتخشى، لكنك الآن أنت متيقن أن هذه الأهوال أمامك منصوبة أمامك وقائمة أمامك، فماذا أنت فاعل لأجل ذلك اليوم؟ ماذا قدمت لذلك اليوم؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا الغد قد أخبرك الله تعالى عنه وأخبرك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيا ترى من أي الأصناف أنت؟ هل ممن يمر كلمح البصر؟ هل ممن يمر كالبرق الذي تراه وقت المطر؟ أو يمر كالريح؟ أو كالفرس الجواد؟ أو يعني كركاب الإبل؟ أو أنك تعدو عدوا أو تمشي مشيا أو تزحف زحفا؟ أو والعياذ بالله تأتي كلاليب جهنم وتخطف هذا الإنسان فتلقيه في النار؟ كل هذا أين نحن منه؟ لماذا هذه الغشاوة؟ ولماذا هذه الغفلة؟ ولماذا هذا الركون إلى الدنيا وعدم استثمار هذا الوقت بكل ما فيه من أجل هذا اليوم؟ الهمم ضعيفة والعمل الله به عليم، فيعني لماذا هذا الإنسان وهو يؤمن هذا الإيمان بأن هذه الأمور حقائق سيردها وستمر عليه ومع ذلك يفرط في جنب الله سبحانه وتعالى، يفرط في حق الله سبحانه وتعالى؟ فلماذا المؤمن لا يكون جادا في هذه الدنيا يأخذ هذه النفس ويلزمها الحق؟ فيجب أن يقودها لكل خير. نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. الله تعالى أعطاك قوة، هذه قوة كامنة في النفس، إما أن توجه للخير أو إما أن توجه للشر، فماذا أنت فاعل يعني في ذلك اليوم؟ ليس في ذلك اليوم من شيء ينفع إلا كما قال الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يريد منك قلبا سليما، سالما من الشرك، سالما من الذنوب، سالما من المعاصي، تكون مسارعا في الطاعات، تكون سابقا في الخيرات. هل أنت من السابقين في الخيرات؟ فإذا كنت من السابقين فأنت من أفضل من يكون ممن يجتاز هذا الصراط. فبعد ذلك إذا اجتاز الصراط جاء أمر الجنة، جاء دخول الجنة. نعم. ثم قال رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. نعم. فهنا إذا تم عبور الصراط الجنة لا يدخلها الإنسان إلا وقد يعني كما قيل صفيت حساباته، فيقتص الله عز وجل للناس بعضهم من بعض في ذلك الموقف، في تلك القنطرة بين الجنة والنار يقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا من سيئاتهم. وطبعا هناك الرصيد عندك إما سيئات وإما حسنات في هذا الشيء، فبالتالي إما أن يكون للإنسان من الحسنات ما يعني يستطيع أن ينجو به في حال أن للناس حقوقا عليه فيؤخذ من حسناته إلى هؤلاء الذين لهم حقوق على هذا الإنسان، فبالتالي على حسب هذا الرصيد الذي، وإما قد يكون الله عز وجل يتحمل عن عبده، قد يتحمل الله عز وجل عن هذا العبد ذلك الأمر فلا يعاقبه بأخذ حسناته، لأن مراتب الجنة بقدر عمله هذا العبد في هذا الشيء. فإذا انتهى ذلك ولم يبقى على الإنسان أي حق من حقوق هذه الدنيا، لأن حقوق العباد مبنية على التشاح، بل إنه في يوم القيامة لو جاء عز الناس عليك ويطلب منك حسنة واحدة لم تأذن له فيها، ستقول نفسي نفسي، يعني أول شيء أنجو أنا، أولا ماذا أنجو أنا بنفسي. فلو جاء أقرب الناس إليك وطلب منك حسنة واحدة فستقول له أولا النجاة، خليني أنجو بنفسي بعد ذلك خذ ما شئت في هذا الشيء. فيطلب الإنسان النجاة في هذا الموقف. فإذا حصل أن التنقية لهؤلاء من أهل الإيمان أذن لهم في دخول الجنة، وتبقى هنا شفاعة ثانية، وهي يعني بعد أن يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم يعني باب الجنة، فيقال من، فيقال محمد، فيقول الملائكة يعني إنما يعني أمرنا بأن نفتح لك، فيكون أول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته أول الأمم دخولا إلى الجنة. وهذا كما قلنا من فضل وبركة نبوته صلى الله عليه وسلم على أمته أنها آخر الأمم يعني في ترتيب النبوة، ومع ذلك أول الأمم يوم القيامة، وهي أول أمة تدخل إلى جنة الله عز وجل. فإذن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمته أول من يدخل الجنة. نعم. ثم قال رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. أكمل ويخرج الله تعالى. نعم. يعني تابع الشفاعة. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم. ذكر المصنف هنا أنواع الشفاعات يعني التي تكون في يوم القيامة، فقال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. شفاعته في أهل الموقف، وهذه معلومة، وهو أن أهل الموقف يأتون لآدم فيعتذر، ويأتون لنوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون لموسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيقول: فآتي فأسجد تحت العرش، فأستأذن ويؤذن لي، ويقال اشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف بأن يقضى بينهم. ثم الشفاعة الثانية في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة كما تقدم، وهاتان الشفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. وقيل كذلك من شفاعاته شفاعته في عمه أبو طالب، أنه يشفع لعمه أبو طالب أن يخفف من عذابه، أن يخفف من عذابه. وأما الشفاعة الثالثة فهي الشفاعة في من استحق النار، يعني من أهل التوحيد. فهناك من استحق النار من أهل التوحيد، وهي يعني إما أنه لا يدخل يشفع له فلا يدخل النار ابتداء فبعد ذلك يدخل إلى الجنة، وإما شفاعة في أنه بعد دخوله النار يشفع له في الخروج منها. قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيعني يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. فهذه الشفاعة تكون عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء، وكذلك للصديقين وغيرهم يشفعون لأهل التوحيد هذه الشفاعة. وكذلك مع هذه الشفاعات يخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضل الله عز وجل ورحمته، أن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم ويخرجهم من هذه النار، حيث كما جاء في الحديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيشفع لي يعني الله سبحانه وتعالى يخرج من النار بفضله ورحمته أقواما دخلوا النار واستحقوا العذاب، ولكن بعد ذلك خرجوا منها ودخلوا إلى الجنة، دخلوا إلى الجنة. وقال يبقى في الجنة فضل، يعني يبقى مكان، فيخلق الله عز وجل أقوام يعني ليسوا في الدنيا، يخلقهم لأجل إيش؟ فقال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. مع أن النار تقول هل من مزيد. فالله سبحانه وتعالى يضع فيها قدمه حتى ينزوي بعضها إلى بعض. وأما الجنة ينشئ الله عز وجل لها إيش؟ لها أقوام فيدخلهم بفضل منه ورحمة. قال أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والعقاب والثواب والجنة والنار، لا شك أن النصوص جاءت بهذا، وهي كثيرة في تفاصيلها. بل غالبا ما يرد الإيمان بالله مقرون بالإيمان باليوم الآخر لعظم ذلك اليوم. وطبعا هي دار القرار وهي دار الخلود، فبالتالي إما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا. فبحمد الله كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والمأثور عن السلف في هذا كثير، لكن هذه عقيدة مختصرة يذكرها المصنف هنا كيعني ذكر لجملة ما يكون في هذا الأمر، أي في أمر اليوم الآخر، وإلا فإن تفاصيل هذا كثيرة جدا وتتسع لها مجلدات. قال وفي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، من ابتغاه وجده. فبحمد الله تعالى هذه التفاصيل كأنك والله ترى هذه الموقف رأي العين بتفاصيل دقيقة، فتعرف مراحل ذلك اليوم، وتعرف كذلك منازل أهل النار ومنازل أهل الجنة. نعم. ثم قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه. جفت الاقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. وقال ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية، هذا ما يتعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره، ومعلوم أن هذا ركن من أركان الإيمان. فمن الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وذكر هنا مراتب القدر، وجمع هنا بين مرتبتين، بين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، باعتبار أنهما متلازمين، كما أنه في الدرجة الثانية جمع بين الخلق والمشيئة، فالقسمة إما ثنائية وإما رباعية، إذا قلت رباعية فتقول العلم، الكتابة، الخلق، المشيئة، وإذا قلت ثنائية تقول الدرجة الأولى العلم، الكتابة، علم ذلك وكتبه ثم خلقه وشاءه سبحانه وتعالى. فهنا قال الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. هنا أما الدرجة الأولى الإيمان بالعلم والكتابة، فالله تعالى علم الأشياء قبل كونها، والله سبحانه وتعالى يعلم يعني ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى مثلا عن شأن يعني أهل النار أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا إخبار بأمر لا يكون، لكن لو كان كيف يكون، يعني لو أن أهل النار يعني خرجوا منها وعادوا إلى الدنيا يعني لعادوا إلى إيش، ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه، سيكون منهم عودة إلى ما نهاهم الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يكون، لكن لو كان فإنه سيكون بهذا الحال. فالله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل كونها، وكذلك سبحانه وتعالى عليم بها أثناء كونها، وكذلك عليم سبحانه وتعالى بما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فسبحان من وسع علمه كل شيء. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، يعني بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. فنحن نؤمن أن جميع الصفات الله تعالى موصوف بها أزلا وأبدا. وطبعا غلاة القدرية كما أشار إليهم يقولون لم يعلم أن العبد يعمل هذا العمل إلا بعد إيش؟ أو عند وقوعه، عند إيش؟ وقوعه. فالله سبحانه وتعالى عالم بذلك أزلا، عالم بذلك أزلا. والله سبحانه وتعالى عندما خلق القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل شيء إلى يوم القيامة. فكل هذا مكتوب، أمر الله سبحانه وتعالى بكتابته في اللوح المحفوظ. قال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. اللوح المحفوظ كتبت فيه جميع مقادير الخلائق، جميع ما يكون في هذا الكون مكتوب في اللوح المحفوظ. وذلك يعني عندما خلق الله القلم، هل القلم أسبق أو العرش؟ فذكر العلماء أن العرش أسبق من خلق القلم، أسبق من خلق القلم. فإذا ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني هذا أمر يعني سابق في القدر، سابق في علم الله سبحانه وتعالى. وطبعا نصوص في العلم والكتابة يعني بحمد الله تعالى واضحة، ويعني النصوص يعني مليئة بالدلالة على هاتين المرتبتين، على مرتبة العلم وعلى مرتبة الكتابة. لكن أنواع التقادير كم وردت؟ هناك التقدير الكوني الذي في اللوح المحفوظ، وهناك التقدير الذي يكون في بطن يعني أم الجنين في هذا الشيء، عندما يقدر يعني أمره في هذا فبدء خلقه، فهناك تقدير يسمى يعني التقدير يعني في بطن الجنين. هناك التقدير الحولي يعني في كل عام، في كل عام. وهناك كذلك التقدير الذي يكون اليومي، يكون في يعني في اليوم. هناك الشاهد خمسة من المقادير، ربما قد يفوتني بعضها، فذكر العلماء خمسة من المقادير، خمسة من التقادير تقدر على إيش؟ على العباد. ولكن كلها داخلة في التقدير الكوني، داخلة في التقدير الكوني. فيعني العبد يعني يكتب سجله عندما تنفخ الروح في بطن أمه، وهناك سجل في هذا يكون في كل عام، وهناك تقدير يعني يومي، كل يوم هو في شأن في هذا الشيء. فأنواع من التقادير جاءت بها النصوص، وهي داخلة جميعا في التقدير، في التقدير الكوني الأزلي، في التقدير الكوني الأزلي في هذا. فقال هنا يعني أشار إلى بعضها، قال فقد كتب في اللوح المحفوظ، كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فهذا التقدير الكوني، هذا التقدير إيش؟ الكوني الذي يعني كتب فيه كل ما يكون في هذا الكون. ثم أشار إلى التقدير الذي يكون في بطن أم الجنين، قال فإذا خلق جسد الجنين قبل أن ينفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات. هذا التقدير الذي يكون في بطن أم الإنسان، عرفت هذا؟ فيقال يعني اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. وطبعا بقية التقادير، هناك التقدير الحولي الذي يكون يعني كل عام، ويكون يعني في ليلة القدر. وقيل أنه في ليلة النصف من شعبان، في ليلة النصف من شعبان. وهناك التقدير اليومي، هناك التقدير اليومي في هذا. أنواع من المقادير جاءت بذكرها النصوص. فهذا القدر يعني الذي يقول يعني العلم السابق أنكره غلاة القدرية، كان قدماء القدرية ينكرون أن يعلم الله سبحانه وتعالى ما يكون من فعل العبد، ويقول لا يعلم ذلك إلا عند وقوعه. لكنهم بعد ذلك تراجعوا عن هذا الأمر، وقالوا إنه يعلم، لكنه ليس له قدرة في فعله، ليس له قدرة في فعله. هؤلاء يعني هذا ما استقر عليه قول القدرية. نعم. ثم قال الله: وأن الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون بملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق أخذ ولا رب سوى. مع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصالح، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا ما يتعلق بالدرجة الثانية، وهي كذلك تتضمن المشيئة والخلق، المشيئة والخلق. فالله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالإيمان بأنه سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في هذه السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون أبدا في ملكه ما لا يريد. ولكن الله سبحانه وتعالى شاء وأراد أن يمتحن العبد وأن يجعل لهذا العبد قدرة، امتحانا من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد في أمور معينة، فيبتلى بها العبد امتحانا له وابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فإما أن ينجح العبد في هذا الامتحان فيؤمن ويعمل، وإما أن يكون الأمر بضد ذلك فيكون بهذا سببا في عقابه وخسرانه في الدنيا وفي الآخرة. فإذا هناك مشيئتان، مشيئة كونية قدرية، ويعني وإرادة كذلك أو مشيئة دينية شرعية. فبالتالي يفرق بين أمرين، بين الإرادة والمحبة، بين الإرادة والمحبة. فالإرادة يدخل فيها ما يحبه الله وما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، أما المحبة فهي المقصود بها الجانب الديني الشرعي، الديني الشرعي، بحيث أن هناك أوامر أحبها الله سبحانه وتعالى وأمر بها. لأن العبادة ما تعرفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالعبادة عبارة عما يجمع كمال المحبة مع كمال الخضوع، فـ فما أحبه الله عز وجل أمر به، إما أمر وجوب أو أمر استحباب أو أمر استحباب. فحاول أهل الباطل أن يخلطوا بين المحبة والإرادة، فكل ما أراده الله سبحانه وتعالى يشمل ما يحبه وما لا يحبه، أما ما أحبه الله سبحانه وتعالى فقد لا يشمل يعني ما أراده الله سبحانه لا يشمل ما قد يعني ما أراده الله سبحانه وتعالى، فقد يريد الله أمرا ولا يحبه ولا يحبه، كما أن الله سبحانه وتعالى كما قال لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر، لم يرضى الله سبحانه وتعالى الكفر لعباده، لم يحب الكفر من عباده في هذا الشيء، بل إنه توعدهم بعقابه سبحانه وتعالى لمخالفتهم لأوامره. فإذن نفرق بين الإرادة وبين المحبة، فما أراده الله سبحانه وتعالى كائن، ما أراده الله سبحانه وتعالى كائن، فكل ذلك الذي يكون في الكون، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره. فتكلم من المشيئة وانتقل إلى الخلق، فالله كما قال والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، فكل شيء في هذا الكون خلق الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، هذا جاء إلى شأن المحبة، إلى شأن المحبة، ونهاهم عن معصيته. ثم قال وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، فيبقى هذا الأمر الديني الشرعي، الإرادة الدينية الشرعية، الإرادة الدينية الشرعية. فنفرق بين ما أراده كونا وقدرا وبين ما أراده دينا وشرعا. ما أراده دينا وشرعا هذا متعلق بمحبته، متعلق بمحبته، أما ما أراده كونا وقدرا فقد يحبه الله ويرضاه وقد لا يحبه الله ويرضاه في هذا الشيء. فيجب أن نعرف أنواع الإرادة، نعرف أنواع الإرادة، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية في هذا الشيء. فالإرادة الدينية الشرعية مقصود بها المحبة، فإذا قال لك هنا وقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، هذه إرادة إيش؟ الإرادة إيش؟ الدينية الشرعية، عرفت هذا؟ وقال بعد ذلك ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، هذا كله داخل في الإرادة الدينية الشرعية. قال ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، هذا كله في الإرادة الدينية الشرعية. وقد يقول قائل لأن هؤلاء يخلطون، يقولون كيف لا يحب ولا يرضى ويكون، فرق بين ما يحب ويرضى وبين ما يريده كونا وقدرا. فإذا ميزنا بين هذين النوعين أمكن أن نضع كل شيء في نصابه، أمكن أن نضع كل شيء في ماذا؟ في نصابه، ولا تعارض بين هذه النصوص، لا تعارض بين هذه النصوص في هذا الشيء. وهذه الإرادة لا تنفك عن إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية، لكن شاء الله تعالى أن يجعل لك إرادة، يجعل لك إرادة الآن تأخذ هذا الماء أو لا تأخذ، تشرب أو لا تشرب، جعل لك إرادة، جعل لك إيش؟ إرادة في هذا الشيء، ثم حاسبك على ذلك، حاسبك على هذا، على هذا الأمر الذي يعني الله سبحانه وتعالى جعل لك فيه اختيار، فأنت قد تأخذ شربة ماء وقد تأخذ شربة خمر في هذا الشيء، فهذا أباحه لك وذاك حرمه عليك في هذا الشيء، كل ذلك امتحان واختبار لك لتجزى بما عملت في هذا الشيء. فقال ومع ذلك العباد هم فاعلون حقيقة، وإن كان هذا الفعل يعني خلق الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن كونه إيش؟ خلق الله سبحانه وتعالى، والله يعني خالق أفعال إيش؟ العباد. قال والله خالق أفعالهم، والعبد يعني العبد أي عبد، عرفت هذا؟ هو المؤمن والكافر، عرفت؟ والبر والفاجر، يبقى الإنسان عبد لله سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبد عدهم عدا. فالعبودية نوعان، العبودية نوعان، عبودية القهر والملك وهي المرادة هنا، وعبودية يعني عبودية الشرع في هذا الشيء، بأن يكون العبد طائعا لله سبحانه وتعالى مؤمنا بالله سبحانه وتعالى في هذا الشيء. فمثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أو وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهل المقصود هنا العبودية العامة والعبودية الخاصة؟ فالعبودية العامة عبودية القهر، لا يخرج ما في هذا الكون عن أن يكون عبد لله سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم عدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذه العبودية عامة، والعبودية الخاصة هي عبودية أهل الإيمان، عبودية أهل الإيمان، عرفت هذا؟ فعلى هذا يعني يفرق بين نوعين من العبودية، لكنها هنا قال يعني والعبد هو المؤمن والكافر. هذه العبودية إيش؟ العامة، هذه العبودية العامة. أما العبودية الخاصة كما قلنا سبحان الذي أسرى بعبده، فكذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهذه عبودية خاصة. قال هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، الله تعالى شاء أن يجعل العبد قدرة على عمله، قدرة على إيش؟ على عمله وإرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. يعني مع أن هذه أمر الله تعالى أعطاه للعبد، لكن إن شاء سلبه هذا الأمر، فله لا يخرج عن إيش؟ عن قدرة الله سبحانه وتعالى. فأنت قد تريد الشر والله تعالى لا يمكنك منه، لا يمكنك منه، عرفت هذا؟ فيعني كل شيء داخل تحت إيش؟ تحت قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، أي درجة الخلق والمشيئة، فينكرون قدرة الله في فعل العبد، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله، وأنه ليس لله عز وجل قدرة ولا إرادة في فعل من؟ في فعل العبد. وهذا لذلك هم سموا مجوس هذه الأمة. لماذا مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يقولون بإلهين، إله الخير وإله إيش؟ وإله الشر. وهؤلاء الآن أثبتوا خالقين، أثبتوا من؟ خالقين، أثبتوا خالقا وهو الله، وأثبتوا خالقا وهو من؟ العبد، وأن العبد هو الذي يخلق فعله، فأصبحوا مثل المجوس، أصبحوا مثل المجوس، فذلك سموا مجوس هذه الأمة. قال ويغلو قوم في الإثبات، فجاء إلى الجبرية، الجبرية يغلون في الإثبات حتى يسلب العبد قدرته، ويقول أن العبد مجبور على فعله، فينكرون أن يكون العبد قدرة أو إرادة في فعله. وهذا قول من؟ قول الجبرية أتباع جهم، أتباع جهم. وطبعا المصنف لم يسمي الجهمية وحدهم، لأن الأشعرية معهم، الأشعرية معهم، لأن قول الأشعرية بالكسر هو في حقيقته جبر، في حقيقته جبر. قال حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله يعني وأحكامه، طبعا يعني حكمها ومصالحها، أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه لها حكمها ومصالح. فعندما يسلب العبد من قدرته وإرادته، إذن كأن هذا الأمر ليس فيه إيش؟ حكمة ولا فيه مصلحة، الله تعالى أرادها، الله تعالى إيش؟ أرادها. وطبعا يعني الكفار أرادوا أن يقولوا هذا القول، قالوا ولو شاء الله ما أشركنا، ولو شاء الله ما أشركنا، احتجوا بالقدر. يعني قالوا لو أن الله عز وجل يعني شاء أن لا نشرك إيش ما أشركنا في هذا الشيء. لكن يعني هذه الحجة ليست أمرا يعني صحيحا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لك قدرة وجعل لك إيش إرادة. وكما ذلك قال ذلك الرجل يعني عندما قال له مثلا سرقت أو زنيت بقدر الله عز وجل، يعني قال له نجلدك بقدر الله سبحانه وتعالى. فالقدر يعني ليس حجة في المصائب، يعني ليس حجة في المعائب، يعني تفعل أمر معيب ثم بعد ذلك تقول قدر الله ما شاء فعل، لا، لكن القدر حجة في المصائب، الأمر الذي ليس لك فيه إرادة من موت قريب وغير ذلك أو وقوع المصيبة، أنت ليس لك إرادة في موت فلان أو عدم موته في هذا الشيء. فعلى هذا القدر يعني ليس حجة في المعائب، وإن كان حجة في المصائب. فهذا هذا الأمر الكوني القدري وهذه المشيئة التي جعلها الله للعبد لها حكم ولها مصالح، فأي إنكار لها تعطيل لهذه الحكم وهذه المصالح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. السؤال الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله يا شيخ، ما الفائدة والثمرة من التقسيم في الروح والبدن في الدنيا والآخرة والبرزخ، وهل فيه رد على أحد من أهل البدع؟ طب هذا التقسيم يعني عندما نقول العلاقة بين الروح والبدن، وأنه في الدنيا يكون الأصل البدن والروح تبع، وفي البرزخ الأصل الروح والبدن تبع، ويوم القيامة الروح والبدن معا، هذا فهم للنصوص. يعني لا يمكن أن تفهم النصوص خاصة فيما يتعلق بالبرزخ ويعني مدى العلاقة بين هذا وهذا إلا بهذا التقسيم، إلا بهذا التقسيم، فهو تقسيم استقرائي، تقسيم استقرائي. ففي حال البرزخ نجد أن النصوص جاءت في ذكر يعني الروح وأحوالها، وجاءت في ذكر البدن، فلا يمكن فهم هذه العلاقة إلا بفهم هذا التقسيم، فهو يعينك على فهم النصوص، على فهم النصوص في هذا الشيء. طبعا أهل الباطل منهم من ينكر أن يكون هناك عذاب في القبر أصلا، منهم من ينكر أن يكون في عذاب في القبر ماذا أصلا، وهناك من يقول أن أن أن أن العذاب فقط على البدن وحده، البدن إيش وحده، أو على الروح وحدها. فبهذه النصوص يفهم نوعش العلاقة بين هذا وهذا، وتفاصيل هذا مذكورة في كتب أهل العلم. نعم. السؤال الثاني، السلام عليكم، عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه يوم المعراج رآه رؤيا قلبية، هل رآه على صورته؟ طبعا الرؤيا القلبية معنى أنه لم ير الله سبحانه وتعالى عيانا، عرفت هذا؟ فعند ذلك لا تأتي إيش بمعنى أنه رآه إيش على صورته. لكن يبقى ما المراد بالرؤيا القلبية؟ هي رؤية علم، رؤية إيش علم، يعني فسرها أهل العلم أنها الرؤيا القلبية رؤية علم، فيقع من العلم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما لا إيش يعني ما ليس لغيره. نعم. يوفق بين النصوص التي تدل على أن الأجل محدود والنصوص التي تدل على زيادة العمر بصلة الرحم وغيرها؟ لا تعارض بين هذا وهذا، يعني الله سبحانه وتعالى شاء أن العبد يعني يقوم بهذه الأعمال من صلة الرحم ونحوها، فتكون هي سبب في زيادة عمره، أي أن هذا القدر كان بسبب هذا، فهو مكتوب في الأجل، مكتوب في اللوح المحفوظ أن أجله يعني كذا، وزيادة هذا الأجل إنما هي تحققت من خلال قيامه بهذا العمل. فالله سبحانه وتعالى قدر هذا الأجل وقدر له هذا العمل، قدر له هذا العمل، ولا تعارض بينه. نعم. يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين،

إلى ما كان عليه السلف الصالح، وهذا هو مبتلين به في هذه الأزمان. فنجد أن بعض المبتدئين في طلب العلم يسارعون إلى الخوض في مسائل الأسماء والأحكام دون أن يمروا ابتداء بمسائل الاعتقاد الأساسية، فهذا من تلاعب أصحاب المناهج المخالفة بهؤلاء الطلبة في ابتداء أمرهم. وبالتالي يجب على الطالب في ذات نفسه أن يلزم ترتيب أهل السنة وألا ينساق وراء تلك المناهج المخالفة، ويجب على من من الله عز وجل عليه بتعليم هذه المسائل أن يلزم هذا الترتيب وألا ينساق إلى بعض رغبات أولئك الطلبة الذين لا فقه لهم ولا فهم، ولا ينساق وراء تلك الأهواء التي تلاعبت بأصحابها وضرتهم، وللأسف الشديد لم يلتزموا ترتيب أهل السنة، وكذلك لم يلتزموا قول أهل السنة في هذه المسائل. فنحن أمام مسألة من مسائل الأسماء والأحكام، وإذا قلنا مسائل الأسماء ما يتعلق باسم الإيمان أو اسم الكفر أو اسم النفاق أو اسم الشرك ونحو ذلك من الأسماء الشرعية التي ترتب عليها أركان وأحكام معلومة في أمور هذا الدين، وهكذا الأحكام ما يترتب على دخول الإنسان في هذه الأسماء وما يترتب على خروجه منها، فما يترتب على ذلك أمر متعلق بأمر هذا الدين، ولكنه كما أسلفنا يأتي في الترتيب بعد أركان الإيمان، يأتي في الترتيب بعد أركان الإيمان، فإذا عرفت هذا فالزم. قال المصنف: من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من المعلوم أن أهل السنة في تعريفهم للإيمان يرون أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، ويريدون بقول القلب يريدون به التصديق الذي هو العلم، الذي هو العلم. وكما ذكرنا لكم ابتداء أن العقيدة يراد بها الباطن، والباطن في أصله مجموع الأمرين، مجموع الفكر والنظر الذي يكون في العقل، ومجموع الإرادة والعمل الذي يكون في الصدر. فلا بد على القلب من واجبين، من واجبين، لا بد أن نأتي بهذين الواجبين، وهما جانب العلم وجانب العمل. فإذا قلنا باب الإيمان بالله فلا بد من معرفة الله، وهذا قول القلب الذي هو العلم، لا بد من العلم بالله، لا بد من العلم بالله عز وجل. وإذا قلنا عمل القلب فهو الإقرار والانقياد، وتأتي هنا أعمال القلوب من حب وخوف ورجاء وتوكل وإنابة وإخلاص ورغبة ورهبة وخشية وتقوى ونحو ذلك. فإذن هذا الدين وهذا الإيمان مركب من القول والعمل، لأنه بعد أن علمنا أن هذا الباطن يحتوي على مجموع الأمرين، فإن الإيمان لا يتحقق ولا يكون إلا بمجموع الأمرين، أن تعلم وأن تعمل، أن تعلم وأن تعمل. وإذا قلنا الإيمان بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل إما أخبار وإما أوامر، إما أخبار وإما أوامر. فالأخبار حقها التصديق وحقها العلم، والأوامر حقها العمل. فيجب لكي نكون مؤمنين بالله عز وجل أن نكون مصدقين بما أخبر، بما أخبر الله عز وجل، متبعين لما أمر الله عز وجل. فإذن أمامنا قول وعمل لكي نكون من أهل الإيمان، فلا بد من قول القلب الذي هو العلم، ولا بد من قول اللسان الذي هو النطق بالشهادتين، الذي هو النطق بالشهادتين. فتعارف العلماء على أن المقصود بقول اللسان هو النطق بالشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعمل القلب كما قلنا هو هذه الأعمال القلبية التي هي مجموعها الإقرار والانقياد. ومن ذلك كما قلنا الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة إلى غير ذلك. وعمل اللسان هو الطاعات اللسانية من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن ونحو ذلك. وعمل الجوارح هو المعلوم من أركان الإسلام من صلاة وصيام وحج وسائر الطاعات التي قد تكون متعلقة بهذا البدن. ثم إن أهل السنة يرون أن هذا الإيمان يزيد وينقص، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فعلى هذا نعلم أن كل الطاعات تسمى إيمان، كل الطاعات تسمى إيمانا. فالصلاة تسمى إيمان، وغيرها من الطاعات تسمى إيمان. فمثلا قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بالإيمان هنا؟ الصلاة، لأنها نزلت في شأن أن الصحابة تساءل بعضهم عن صلاتهم لما كانت إلى بيت المقدس ما شأنها، فنزل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. وكما جاء في الحديث: الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان، أي نصف الصلاة، أي نصف الصلاة. فعلى هذا كل الطاعات تسمى إيمانا. وهكذا في المقابل الكفر شعب، وكل المعاصي تسمى كفرا، وإن كان هناك كفر دون كفر في هذا الشيء. فكل المعاصي هي شعبة من شعب الكفر. ومعلوم أن شعب الإيمان منها ما لو زال الإيمان، ومنها ما لو زال لم يزل الإيمان، منها ما لو زال لم يزل الإيمان. فعندك شعبة لا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. لو أنها زالت زال إيمان العبد. وهناك شعبة أو شعب لو زالت ما زال الإيمان، فإماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، لو أن الإنسان لم يقم بهذه الطاعة فإن إيمانه لا يزول، وإن كان ذلك قد يكون نقصا في الإيمان. فعلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها وقال أدناها. فهي شعب متفاوتة، وبالتالي المرء بقدر التزامه بتلك الطاعات بقدر ما يكون ذلك سببا في زيادة إيمانه، سببا في زيادة إيمانه. وذلك أهل السنة يفترقون عن غيرهم بهذه المسائل، وهي أولا أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا معلوم في قول الله تعالى مثلا ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وقوله وزادهم هدى، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الإيمان يزيد، على أن الإيمان يزيد، وكذلك نقصانه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل العاقل من كن. فالمرأة يعني ناقصة عقل وناقصة دين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك أن من نقصان دينها أنها يعني لا تصلي في حال عذرها، في حال عذرها لا تصلي ولا تصوم، فهذا من نقصان دينها. فالإيمان يزيد وينقص. ثم إن أهل السنة يستثنون في الإيمان لأن الإيمان كل الواجبات، ولا يدعي الإنسان أنه قد فعل كل الواجبات، قد قام بجميع الطاعات، لا يزكي نفسه في هذا الشيء، يعني يصح الاستثناء في الإيمان لا على سبيل الشك، ولكن على سبيل عدم تزكية النفس، عدم تزكية النفس، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. فلأن الإيمان كما ذكرنا يشمل جميع الواجبات، والمرء لا يدعي أنه قام بكل الإيمان، أنه قام بكل الإيمان. وكذلك يرى أهل السنة على هذا أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وكفر، قد يجتمع فيه إيمان وكفر، وقد يجتمع فيه إيمان ونفاق، قد يجتمع فيه إيمان ونفاق، وإن كان الكفر هنا كفرا دون كفر ونفاقا دون نفاق. فنرى الرجل يصلي ويصوم ولكن قد يكذب وقد يسرق، فهذا إن دل فإنما يدل على أنه قد يجتمع فيه الإيمان وقد يجتمع فيه شعبة أو شعب من شعب الكفر. فترى الإنسان على جملة من الطاعات، وتراه كذلك على جملة من المعاصي، فيجتمع في الإنسان الإيمان ويجتمع فيه الكفر، ويجتمع فيه الإيمان ويجتمع فيه النفاق. وذلك مثلا الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق، كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق، حتى أن عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم هل سماني لك النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فليس المقصود من النفاق النوع الأول، لأن النفاق على نوعين، النفاق على نوعين في هذا. فأحيانا قد يكون الإنسان مبطنا للكفر التام، قد يكون مبطنا للكفر التام، ولكن أحيانا النفاق قد يكون في المرء مادة إيمان، وقد يكون فيه مادة كفر، قد يكون فيه مادة إيمان وقد يكون فيه مادة كفر. فتارة هو أقرب للإيمان، وتارة هو أقرب إلى مادة الكفر، ثم قد يختم الله تعالى له بخاتمة إيمان، وقد يختم له بخاتمة كفر، فهذه المادة تكون موجودة وتلك تكون موجودة كما هو معلوم في كلام أهل العلم. والمسألة هنا لا تحتمل التفصيل الكبير، لكن مسائل الأسماء والأحكام من أعظم المسائل، من أعظم المسائل، بل ومن أخطرها، لأن أول فتنة وأول فرقة وقعت في هذه الأمة هي في هذه المسألة، وذلك عندما يعني قال الخوارج ما قالوا وكفروا يعني كلا من علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية ومن معه، وحكموا بكفر الحكمين وذلك بعد التحكيم في دومة الجندل، فقالوا بقولهم بتكفير جل الصحابة، فهذا أول افتراق حدث في هذه الأمة. ثم سار الروافض على هذا النهج فكفروا يعني سائر الصحابة، حتى أنهم أحيانا لم يستثنوا إلا 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بردة الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يقولوا يعني أن علي هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء القدرية وهم المعتزلة فقالوا إن سلبوا عن أصحاب الكبائر، سلبوا عنهم يعني مسمى الإيمان، وقالوا إنهم في منزلة بين منزلتين، وقالوا إنه ليس بمؤمن ولا كافر، وحكموا عليه في الآخرة كما حكم الخوارج على مرتكب الكبيرة أنه خالد مخلد في النار. ولم تزل هذه الأفكار تنتقل، وإن كان أحيانا كما هو معلوم أن المقالة لا ترتبط بالقائل، فالمقالة تنتقل من قائل إلى قائل، وقد تحمل أسماء متعددة لكن تبقى هي بعينها موجودة في تلك الطائفة أو تلك الطائفة، إلى أن جاء عصرنا الحاضر فجاء من يكفر المجتمعات الإسلامية ويرى أنها مجتمعات جاهلية وأنها مجتمعات كافرة، وترتب على ذلك أن كفر الحكام وأن كفر العلماء وأن كفر كل من يتبع هذه الدولة أو تلك الحكومة من موظفين، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، بل كفروا عامة الناس، كفروا عامة الناس، واستحلوا دماءهم وهتكوا أعراضهم. ونحن لا نزال نرى هذه الفئات موجودة إلى هذا اليوم تطلق هذا الفكر وتقوم به بكل قوة في هذا، بل تستعمل سلاحها وتستعمل كل تفجير وتكفير في سبيل هذا الفكر الفاسد الذي ليس من قول أهل السنة في شيء، بل هو ميراث أولئك الخوارج وأولئك الروافض وأولئك المعتزلة. وأما أهل السنة كما ذكر المصنف يعني رحمه الله تعالى هنا فيما سيأتي، يعني قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، لا نكفر يعني أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. وانظر إلى قوله أهل القبلة، فما قال يعني فيما يتعلق بعصاة أهل السنة، بل هذا شمل أهل القبلة بمجموعهم في هذا الشيء، وإن كانوا أحيانا على فكر أو على عقيدة تخالف. فمثلا علي رضي الله عنه مع الخوارج ماذا قال عنه؟ مع أنهم كفروا ومع أنهم قاتلوا، فقالوا عندما سألوا علي رضي الله عنه قال لهم، سألوه وقالوا: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، قال: من الكفر فروا. قالوا: أمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرون الله إلا قليلا. قال: وماذا تقول؟ قال: إخواننا بغوا علينا. فانظر، لأنه كما يقول شيخ الإسلام: الإيجاب والتحريم والتكفير والتفسيق حق لله ورسوله، فليس لأحد منا أن يوجب من عند نفسه، ولا أن يحرم من عند نفسه، ولا أن يكفر، ولا أن يفسق، ولا أن يبدع من عند نفسه، فهذا حق لله ورسوله. ويعني علي رضي الله عنه لما قاتل هؤلاء بعد أن اعتدوا على المسلمين ودخلوا على بيت عبد الله بن خباب بن أرت وقتلوا ولده وبقروا، أي يعني شقوا بطن جاريته لأنها كانت أم ولده حاملة به، وبقروا هذا البطن، فبلغ منهم من الفساد ما بلغ، فقاتلهم حتى قتلهم ثم وقف عليهم وقال: ضرهم من غرهم، ضرهم من غرهم. قالوا: وما غرهم؟ قال: غرهم الشيطان والأنفس الأمارة بالسوء، والأنفس الأمارة بالسوء. وهكذا نجد هؤلاء الذين اليوم يعني ينالهم ما ينالهم مما وقعوا فيه من فكر، ضرهم من غرهم، ضرهم من غرهم، فغرهم ذاك الفكر المنحرف الفاسد الذي يعني ما قال به أهل السنة، وأهل السنة منه براء، أهل السنة منه براء. وهؤلاء يريدون أن يموهوا على الناس أن هذه السلفية، والله إن السلفية لبراء من هذا، براءة الذئب من ذم يوسف. فأهل السنة ها هي كتبهم تنطق ويقول: لا نكفر أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج. فالأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، ثابتة مع المعاصي. وهناك كفر دون كفر، والكفر العملي والكفر الأصغر لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولكن هذا كفر دون كفر، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الآيات أثبت أخوة الإيمان على القاتل، أثبت أخوة الإيمان على القاتل، فقال في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فقال أخيه، أثبت هذه الأخوة. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت هذه الأخوة وأنها باقية، مع أن القتل والقتال حاصل، مع أن القتل والقتال حاصل، لكن ذلك لا يزيل أخوة الإيمان، لا يزيل أخوة الإيمان. وكما قلنا إن الإيمان شعب، وهذه الشعب ليس في وقوع الإنسان بضدها أو بزوالها قد يزول الإيمان، قد يزول وقد لا، وقد لا يزول. فبالتالي لا نكفر بمطلق المعاصي والكبائر كما فعل الخوارج، ونقول يعني كما ذكر العلماء أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإنسان قد تجتمع فيه شعب إيمان وقد تجتمع فيه شعب كفر، ولا يجب أن يقع الإنسان في شعبة من شعب الكفر أن يكون ذلك سببا في زوال أصل الإيمان، سببا في زوال أصل الإيمان، فيبقى هذا الإنسان فاسق بمعصيته ولكنه مؤمن بإيمانه. فقال هنا: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، لا يسلبونه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. فمعلوم الخلاف في حكم مرتكب الكبيرة، فيرى الخوارج أنه كافر في الدنيا وأنه خالد مخلد في النار يوم القيامة، وجاء المعتزلة وسلبوه اسم الإيمان فقالوا إنه في منزلة بين منزلتين، واتفقوا مع الخوارج أنه في الآخرة خالد مخلد في النار. أما أهل السنة فيبقون عليه اسم الإيمان، ولا يعني هذا أنه بهذا كامل الإيمان، أنه كامل الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فاسق بمعصيته، وبقدر ما عليه من الذنب، بقدر ما يستحق منه.